بسم الله الرحمن الرحيم. لها لها مع التحية، لها مع التحية، لها لها مع التحية، لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا، فتقبليها يا أخي، فتفضلي بقبولها يا أخي، فادعي لنا سرا وجهرا كي نهتدي فعلا ونيا، كي نهتدي فعلا ونيا ونيا. لها لها مع التحية. رحلت أفنان أمة الرحمن، رحلت والذكرى في الأذهان، رحلت والذكرى في الأذهان، باقية بمرور الأزمان. أبشري أبشري أبشري أبشري أبشري يا تائبة، أبشري بخير من ربي وحسن العاقبة، أبشري فإن باب التوبة مفتوح. توبي اليوم فما دمت بخير، ربما لن تدركي يوما يليه، ارجعي لله حالا وانيبي، وإذا ما ثم دمع فذر فيه. توبي اليوم فما دمت. لها مع التحية. يا أختنا بشرى بشرى بشرى الكبرى، بشرى بشرى يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى، بشرى بشرى يا فرحة شعات في أرضنا فجرا، يا فرحة شعات. أيتها السابحة في وهم الأماني حتى تطاولت عليها السنون، إنك نفس مفقودة وعارية مردودة، ومع هذا لا تزالين سادرة في سراب الآمال، حتى يقال فيك إنا لله وإنا إليه راجعون. أقعدان قرران عن إله قد عصيته وعن الإسلام ديني، كيف عن لها مع التحية. تمر كلمح العيون السنون، وتوصيد باب الأمان المنون. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لها لها مع التحية، لها لها مع التحية.